بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الأخيرة، المحاضرة 22 في هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. وكنا قد وصلنا في المنهج إلى بقية مسائل الإجارة وعقد الاستصناع، هذا هو المتبقي في المنهج. المنهج ابتدأ بعقود عقد البيع، ثم الربا والصرف، ثم السلم، ثم عقود التوريد، ثم عقد الإجارة، ثم عقد الاستصناع. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بعقد الإجارة، تكلمنا عن شروط صحة الإجارة، شروط العين المؤجرة، حكم أخذ الأجرة على أعمال القرب، هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة. هذه المحاضرة أيضا نستكمل ما تبقى من مسائل وأحكام الإجارة، ثم بعد ذلك نتكلم عن عقد الاستصناع. نوع عقد الإجارة، نوع عقد الإجارة سبقا أشرنا إلى أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة وعقود جائزة، وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه آخر. العقد اللازم معناه أنه ليس لأحد من الطرفين فسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، بينما الجائز يجوز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. فمن العقود اللازمة التي مرت معنا البيع، البيع من العقود اللازمة. من العقود الجائزة مثلا الوكالة، يجوز لكل من الموكل والوكيل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. العقود اللازمة من وجه، الجائزة من وجه آخر كالرهن، فهو لازم من جهة من عليه الحق وهو الراهن، وجائز من جهة من له الحق وهو المرتهن. الإجارة ما نوع العقد فيها؟ هل هو عقد لازم أم جائز؟ إذا نظرنا إلى الإجارة نقول الإجارة هي في الحقيقة نوع من البيع، هي بيع منافع، ونحن قلنا إن البيع عقد لازم، وبناء على ذلك تكون الإجارة عقدا لازما. إذا نوع العقد في الإجارة أنها عقد لازم من الطرفين، يعني من المؤجر ومن المستأجر، وهذا باتفاق العلماء، وبناء على ذلك ليس لأحد منهما الفسخ إلا برضا الطرف الآخر، فهي تأخذ أحكام البيع في هذا. ولذلك لا يحتاج إلى أن نفصل الكلام فيها، لأنها يعني من جهة وقت اللزوم تلزم عندما يحصل تفرق بالأبدان من مكان عقد الأجرة. وهذه التفاصيل كلها مرت معنا عندما تكلمنا عن أنواع الخيار، ومنها خيار المجلس. فنقول ما قلناه في البيع ينطبق كذلك على الإجارة، لأن الإجارة في الحقيقة نوع من البيع، هي بيع منافع. ننتقل بعد ذلك للكلام عن الأجير الخاص والأجير المشترك. فيقسم الفقهاء الأجير إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. فالأجير الخاص يستأجر مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها ولا يشاركه فيها أحد، يقدر نفعه فيها بالزمن. ومن أمثلة الأجير الخاص السائق مثلا، الذي يتعاقد معه الإنسان لمدة معينة كسنة أو سنتين مثلا، ومثل ذلك الخادم والعامل ونحو ذلك. فهذا يعتبر أجرا خاصا، لأن المستأجر يختص بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. أما الأجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل، من قدر نفعه بالعمل، ولا يختص به واحد، بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد، يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. من أمثلة ذلك مثلا في وقتنا الحاضر الغسال، الغسال يتقبل أعمالا من عدد من الناس في وقت واحد، يغسل لهذا ثيابه، ويغسل لهذا، ويغسل لهذا، ويغسل لهذا. فهذا الغسال يعتبر أجرا مشتركا، ليس أجرا خاصا. مثلا فني إصلاح السيارة، الميكانيكي مثلا الذي يصلح السيارة، يعتبر أجرا مشتركا، يصلح سيارتك ويصلح سيارة فلان وفلان وفلان، فيتقبل أعمالا من أناس وليس خاصا بك، هذا يسمى أجرا مشتركا، يسمى أجيرا مشتركا. الطباخ قد يكون أجيرا خاصا وقد يكون أجيرا مشتركا، لو كان طباخا يطبخ للإنسان وحده فقط هذا يعتبر أجيرا خاصا، لكن لو كان يطبخ له ولغيره فهذا يعتبر أجيرا مشتركا. طيب من استأجر أجرا خاصا أو مشتركا هل يلزم ذلك الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه أو أن له أن ينيب غيره؟ وهل يضمن ذلك الأجير ما تلف بفعله؟ أقول أما إن اشترط على الأجير العمل بنفسه فقد اتفق الفقهاء على وجوب عمله بنفسه وليس له أن يستنيب غيره. أما إذا لم يشترط عليه ذلك فله أن يعمل بنفسه إذا كان أجيرا مشتركا، له أن يعمل بنفسه وله أن يوكل من يقوم بالعمل عنه. أما إذا كان الأجير خاصا يلزم أن يعمل بنفسه وليس له أن ينيب من يعمل عنه إلا إذا أذن له المستأجر في هذا. إذن إذا شرط عليه ذلك فيلزمه الوفاء بالشرط، إذا لم يشرط عليه ذلك إن كان الأجير خاصا يلزمه أن يعمل بنفسه، إذا كان الأجير مشتركا فله أن يعمل بنفسه أو يعمل بأجرائه يعني بمن ينيبه تحت إشرافه، لأن العقد إنما وقع على عمل في ذمته ولذلك له أن يستنيب فيه. يعني مثلا لو استأجرت طباخا ليطبخ لك طعام وليمة، هذا الطباخ بالنسبة لك يعتبر أجرا مشتركا لأنه يطبخ لك ولغيرك، له أن يطبخ بنفسه وله أن ينيب غيره في الطبخ تحت إشرافه، إلا إذا شرطت عليه أن يطبخ لك بنفسه فالمسلمون على شروطه. أما بالنسبة للضمان إن كان الأجير خاصا فإنه لا يضمن ما تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرط، وذلك لأن الأجير الخاص أمين أو نائب عن المالك فلم يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء. التعدي معناه فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. وضح هذا المثال: سائق يعمل عند إنسان بمرتب شهري، حصل خلل في هذه السيارة التي يقودها هذا السائق من غير تعدي من هذا السائق ومن غير تفريط منه، فإن هذا السائق لا يضمن ما يحصل بسبب ذلك الخلل، ولذلك فإن صيانة هذه السيارة وإصلاح هذا الخلل على صاحبها وليس على هذا السائق. لكن لو أن هذا السائق حصل منه تعد كأن أسرع سرعة كبيرة فتسبب في حادث مروري لأجل تلك السرعة، يعني أصبح مثلا يسير بالسيارة ب 180 كيلو متر مثلا في الساعة أو 200 كيلو متر فتسبب في حادث، فإن هذا السائق يضمن التلف الحاصل في السيارة لأجل تعديه. كذا لو حصل أيضا منه تفريط كأن ترك السيارة مفتوحة وبداخلها المفاتيح فسرقت السيارة، وهنا يضمن السائق قيمة تلك السيارة لكونه قد فرط في حفظها. مثال آخر: إذا وقع إناء من الخادم في البيت فانكسر، فإن الخادم لا يضمن ذلك الإناء إلا إذا كان متعد منه أو تفريط. عامل يعمل مرتب شهري في مصنع أو معمل أو ورشة فتسبب بطريق الخطأ في كسر آلة من الآلات أو في إتلافها، فإنه لا يضمن إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط. التعدي كأن يكلف الآلة فوق طاقتها فيتسبب ذلك في انكسارها فإنه يضمن، والتفريط كأن يحصل منه إهمال فيما تحتاج إليه الآلة من تزييت ونحو ذلك فإنه يضمن في تلك الحال. طيب كيف نضبط التعدي والتفريط؟ المرجع في ذلك للعرف، لا يمكن ضبطه بضابط معين، وإنما المرجع في ذلك للعرف ما عده الناس في عرفهم تفريطا أو تعديا كان كذلك وما لا فلا. الأجير المشترك يضمن التلف إذا كان منه تعد أو تفريط باتفاق العلماء. مثال ذلك: رجل وضع ثوبه عند غسال لغسله، ثم إن هذا الغسال وضع مادة تغير بسببها لون الثوب، أو أن هذا الغسال نسي الثوب تحت الآلة التي يكوى بها فتلف بذلك بسبب ذلك الثوب، فإن هذا الغسال يضمن ذلك التلف. إذا كان تعد أو تفريط فإن الأجير المشترك يضمن. إذا حصل التلف من الأجير المشترك بغير تعد ولا تفريط فهل يضمن الأجير المشترك في هذه الحال؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. يعني مثال ذلك: لو أن الثوب تلف عند الغسال من غير تعد من ذلك الغسال ولا تفريط، احترق المحل مثلا، احترق محل جالس ثم وصل الحريق إلى محله وليس له في ذلك أي يد لا تعد ولا تفريط، فيعني احترقت ملابس هؤلاء الذين وضعوا ثيابهم عنده، هل يضمن هذا الغسال يضمن لهم الثياب. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، مسألة ضمان الأجير المشترك ما تلف بفعله من غير تعد منه ولا تفريط. القول الأول أنه يضمن ما تلف بفعله ولو كان بغير تعد منه ولا تفريط، وإلى هذا ذهب الحنفية، يعني ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، وهو الصحيح مذهب الحنابلة. وقد روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا على هذا، كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا على هذا. القول الثاني أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف بفعله ما دام أن ذلك بغير تعد منه ولا تفريط، وإلى هذا القول ذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. وهذا القول الأخير وهو القول بعدم تضمين الأجر المشترك إذا كان تلف بغير تعد منه ولا تفريط، هذا هو القول الراجح في المسألة. ولهذا قال صاحب الإنصاف، قال والنفس تميل إليه، هذا هو القول الأظهر. وذلك لأن هذا الأجير المشترك هو في الحقيقة أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وقد رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، حيث يقول الصحيح أن الأجير غير ضامن سواء كان خاصا أو مشتركا، لأنه من الأمناء الذين لا يضمنون إلا بالتعدي أو التفريط. وأما ما روي عن علي رضي الله عنه فيحمل في تضمينهم فيحمل على ما إذا كان ثمة تعد أو تفريط، وإلا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الضمان. وأيضا فالضمان مرتب على اليد والتصرف، فإذا كانت اليد يدا عادية رتب عليها الضمان، يعني متعدية رتب عليها الضمان، وإذا كان التصرف ممنوعا رتب عليه الضمان. والأجير يده غير عادية وتصرفه غير ممنوع بل مأمور به من جهة المؤجر. ولهذا القول الصحيح أن الأجر مشترك أيضا أنه لا يضمن إذا حصل التلف بغير تعد منه ولا تفريط. طيب نريد إذن أن نلخص ما سبق، نقول الأجير ينقسم إلى قسمين، أجير خاص وهو من قدر نفعه بالزمن كالسائق مثلا، أجير مشترك من قدر نفعه بالعمل كالغسال مثلا، الأجير الخاص لا يضمن مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط، الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، أما إذا لم تعدى ولم يفرط فهل يضمن أم لا محل خلاف بين العلماء. والقول الراجح أنه أيضا كالأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وننتقل بعد ذلك إلى المبحث الأخير معنا في الإجارة، وهو ما تنفسخ به الإجارة. تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة استؤجرت مثلا فماتت فتنفسخ الإجارة لأن المنفعة قد زالت بالكلية. لو كان أيضا ارتضع صبيا، استؤجر صبيا على إرضاعه فمات المرتضع، فإنه تنفسخ الإجارة كذلك. هل تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؟ رجل مثلا أجر عقارا لخمس سنوات ثم مات المؤجر أو مات المستأجر، هل تنفسخ الإجارة؟ نقول لا تنفسخ، نص الفقهاء على أنه لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو بأحدهما مع سلامة المعقود عليه، وذلك لأنها عقد لازم، لأن عقد لازم. وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا نصف ما يخرج منها من الثمر أو الزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا، متفق عليه. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن أبا بكر رضي الله عنه جدد الإجارة، ولو كانت الإجارة تنفسخ بموت المؤجر لا جدد أبو بكر رضي الله عنه العقد. ولأن الإجارة عقد لازم فلا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ما دام أن استيفاء المنفعة باقي. وبناء على ذلك لو أن رجل أجر غيره دارا بخمس سنوات مثلا أو عشر سنوات أو أكثر أو أقل ثم مات المؤجر، فإنه لا تنفسخ الإجارة بل يقوم وارثه مقامه، أو أن المستأجر هو الذي مات فلا تنفسخ الإجارة بل يقوم وارثه مقامه قال الفقهاء إن اكترى، يعني استأجر دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت أو نحو ذلك، يعني تعذر استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، قالوا انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، انفسخت الإجارة في الباقي من المدة. مثل ذلك أيضا رجل استأجر بيتا ثم بعد ذلك حصل مشكلة في هذا البيت، مثلا الكهرباء أصبح فيها مشكلة بحيث لا يستطيع هذا الرجل يسكن في هذه الدار بدون كهرباء، كهرباء فيها مشكلة ولم يتيسر إصلاحها، أو أن السباكة أو مثلا الصرف الصحي أو غير ذلك. المهم أن هذا الرجل لم يتمكن من استيفاء المنفعة في هذه الدار، فنقول إن الإجارة تنفسخ فيما تبقى من المدة، تنفسخ الإجارة فيما تبقى من المدة. أما ما مضى فإن عقد الإجارة فيه صحيح. من استأجر لعمل فمرض أقيم مقامه من ماله من يكمل العمل ما لم تشترط مباشرته. ما إذا وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب فله الفسخ، فله الفسخ في هذه الحال، وعليه أجرته ما مضى، إن كان قد مضى مدة عليه أجرته ما مضى. هل يجوز بيع العين المؤجرة؟ رجل أجر عمارة لمدة 10 سنوات ثم بعد ذلك بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل بدأ له أن يبيعها، بدأ له أن يبيعها، فهل له، فهل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز، باتفاق العلماء يجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة بهذا البيع، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وذلك لأن المعقود عليه في البيع هو العين، والمعقود عليه في الإجارة هو المنافع، فلا تعارض بينهما. لكن المشتري إذا لم يكن يعلم بذلك فله الفسخ، لأنه قد غره. لو أن رجل أجر بيته 10 سنوات، أجر هذا العقار 10 سنوات ثم باعه، والمشتري لم يعلم بأن هذا العقار قد أجر هذه المدة، فله الفسخ لأنه قد غره بذلك. أما إذا علم المشتري بذلك وأقدم على الشراء وهو يعلم بأن هذا العقار قد أجر هذه المدة، فنقول يلزمه ذلك وليس له الفسخ في هذه الحال. هذه أبرز المسائل المتعلقة بالإجارة، ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمسائل وأحكام الإجارة، وننتقل بعد ذلك للمبحث الأخير معنا في المنهج، وهو عقد الاستصناع. عقد الاستصناع وعدنا بأن نتكلم عنه، وهو آخر فقرة معنا في مفردات المنهج. فما هو عقد الاستصناع؟ عقد الاستصناع هو من العقود المعروفة من قديم الزمان، وقد برزت الحاجة إليه في الوقت الحاضر بسبب ما يرى من تقدم صناعي كبير في شتى المجالات، تكلم عنه الفقهاء في كتبهم، فجمهور الفقهاء تكلموا عنه في ثنايا كلامهم عن السلم، واشترطوا له شروط السلم، وصرحوا بعدم جوازه وصحته إذا لم تتوفر له شروط السلم، والتي من أبرزها شرط تعجيل الثمن، قالوا فلابد أن يعجل المستصنع الثمن للصانع وإلا لم يصح. أما الحنفية فقد اعتبروا الاستصناع عقدا ونوعا متميزا بأحكامه وشروطه، ولذلك أبرز من عني بالاستصناع من الفقهاء هم فقهاء الحنفية. ما معنى عقد الاستصناع؟ الاستصناع لغة طلب صناعة الشيء، واستصنع الشيء أي دعا إلى صنعه، والصناعة هي حرفة الصانع وعمله الصنع. ومعناه معنى استصناع اصطلاحا أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك. هذا هو تعريف عقد الاستصناع. مرة أخرى، أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد ويقبل الصانع بذلك. ويلاحظ من هذا التعريف أن العقد إنما يقع على شراء ما سيصنعه له الصانع، فتكون إذن العين والعمل كلها من الصانع، العين والعمل من الصانع جميعا. أما إذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع، فإن العقد في الحقيقة يكون عقد إجارة وليس باستصناع. مثال ذلك، إذا ذهب الخياط وطلب منه أن يخيط له ثوبا، والقماش من الخياط ويقوم بخياطته، هذا عقد استصناع. لكن لو أن الإنسان أحضر الخياط قماشا وطلب منه أن يخيطه له مقابل أجر معلوم، هذا ليس باستصناع، هذا في الحقيقة إجارة وليس باستصناع. إذن عندنا الآن صورتان، أن يأتي رجل للخياط ويطلب منه أن يخيط له ثوبا، وتكون مادة الثوب يعني القماش من الخياط، هذا يعتبر استصناع. لكن لو أن هذا الإنسان أحضر له المادة، أتى له بالقماش وقال خط لي هذا القماش فصله لي ثوبا، فهذا يعتبر إجارة وليس باستصناع، فهذا هو الفرق بينهما. مثال آخر، رجل طلب من المقاول أن يبني له بيتا مواصفاته معينة والمواد على حساب المقاول، فهذا يعتبر عقد استصناع. لكن إذا كانت المواد يأتي بها طالب البناء وليس المقاول فليس هذا بعقد استصناع وإنما هو إجارة. فانتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا للفرق بين الإجارة وبين الاستصناع. ما حكم الاستصناع؟ اختلف الفقهاء في حكمه على قولين. الاستصناع بالمعنى السابق منع منه جمهور الفقهاء إلا إذا تحققت فيه جميع شروط السلم، ومنها تقديم الثمن الذي هو رأس المال في مجلس العقد، فإنه إذا توفرت شروط السلم يصح ويكون سلما، ويسميه بعضهم بالسلم في الصناعات، السلم في الصناعات. فجمهور الفقهاء إذن يقولون نحن نجيز الاستصناع بشرط أن يكون سلما، يعني مثلا عندما يذهب الخياط لا بد أن ينقد له جميع الثمن مقدما، وإلا لما صح عند الجمهور. القول الثاني، ذهب الحنفية إلى جواز الاستصناع وأنه عقد مستقل متميز عن السلم بمسائله وأحكامه. والقول الراجح هو قول الحنفية، وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، ولهذا قال بعض العلماء يشبه أن يكون هذا إجماعا عمليا من المسلمين على جواز الاستصناع، ولا يسع الناس الحقيقة إلا هذا القول وهو قول الحنفية. لا، نريد أن نوضح مسألة أو نطبق مسألة بناء على قول الجمهور وعلى قول الحنفية. رجل ذهب للخياط وأحضر معه قماشا وقال خط لي هذا القماش ثوبا، هذا ليس باستصناع، هذا يعتبر إجارة. طيب، رجل ذهب للخياط وقال خط لي ثوبا، طلب من الخياط له ثوبا والقماش من عند الخياط ونقده الثمن، قيمة هذا الثوب مثلا 150 ريالا، نقد له الثمن مقدما وقال خط لي ثوبا، فهذا جائز عند الجمهور وعند الحنفية، لكن الجمهور يعتبرون سلما والحنفية يعتبرونه استصناعا. طيب، الصورة الثالثة، رجل ذهب للخياط وقال خط لي ثوبا والقماش من عند الخياط وأعطاه مقدما 50 ريالا وقال الباقي أعطيك إياه فيما بعد، فهذا جمهور الفقهاء يمنعون منه لأنه يقولون هو سلم افتقد للشرط تعجيل الثمن، والحنفية يجيزونه ويقولون هذا هو عقد الاستصناع وهو عقد مستقل ومتميز عن السلم. والقول الراجح أنه يجوز، وأنه بناء على ترجيحنا لجواز عقد الاستصناع. والحاجة في الحقيقة ماسة إلى الاستصناع في الوقت الحاضر الذي أصبح فيه الحصول على كثير من السلع إنما يتم عن طريق الاستصناع. وفي المنع من الاستصناع حرج كبير على الأمة، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالقول بإباحة الاستصناع يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية القاضية بالتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم. وقد أباحت الشريعة الإسلامية السلم مع أنه بيع معدوم، وذلك لحاجة عموم الناس إليه وما فيه من الغرر، فهو مغتفر بجانب المصالح الكبيرة المترتبة عليه. كذلك أيضا أباحت الشريعة العراية مع أنه بيع رطب بتمر الحاجة، وذلك لأجل التوسعة والتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم. والاستصناع هو من هذا الباب، خاصة وأن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة. شروط الاستصناع، اشترط الاستصناع على القول بجوازه شروط. الشرط الأول تحديد مواصفات الشيء المطلوب صناعته تحديدا وافيا يمنع من التنازع عند التسليم، وذلك بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، فيذكر جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وهذا شرط من شروط صحة السلم، وهو كذلك شرط في الاستصناع، بل ربما يكون اشتراطه في الاستصناع آكد، لأن إجراء عقد الاستصناع مع عدم الاتفاق على تحديد مواصفات المستصنع مظنة للتنازع بين الطرفين. الشرط الثاني تحديد الأجل، وذلك قطع للتنازع، ولا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن، بل يجوز تعجيله ويجوز تأخيره إلى وقت القبض أو بعده، ويجوز تقسيطه بخلاف السلم الذي يشترط لصحته تعجيل الثمن كله. يجوز أيضا يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا على الصانع، لاحظ على الصانع إذا وليس على المستصنع، إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. ولا يجوز الشرط الجزائي على المستصنع، مثال ذلك رجل اتفق مع مقاول على أن يبني له بيتا بمبلغ معين في مدة لا تزيد على سنة، واشترط عليه شرطا جزائيا بأنه إذا تأخر في بناء ذلك البيت بعد تلك المدة فإنه يخصم عليه 100 ريال عن كل يوم تأخير، فلا بأس بذلك إذا حصل التراضي بين الطرفين، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة حالت دون تنفيذ البناء في الوقت المحدد كمرض ونحوه. أما لو شرط الصانع الذي هو المقاول على المستصنع الذي هو طالب البناء احتساب غرامة تأخير عن كل يوم تأخير إذا تأخر في تسديد ما عليهم المستحقات فإن هذا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون نظير ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. والشرط الجزائي يجوز في غير الديون، يجوز في غير الديون، أما في الديون فإنه لا يجوز بل هو يكون من ربا الجاهلية. إذن الشرط الجزائي لا يجوز على المستصنع ويجوز على الصانع. ويعني أختم هذه المحاضرة بأن أشير إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن عقد الاستصناع، فقد أصدر فيه قرارا في دورة مؤتمره السابع، وجاء فيه أن عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط. ثانيا، يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: ألف، بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ب، أن يحدد فيه الأجل. ثالثا، يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه لأقساط معلومة لأجال محددة. رابعا، يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والمقصود بالشرط الجزائي في قرار المجمع الشرط على الصانع وليس على المستصنع، يعني على المقاول مثلا أنك تنجز تبني لهذا البيت خلال سنة، فإذا تأخرت فعليك غرامة تأخير عن كل يوم، هذا يجوز. لكن لو كان على العكس، لو كان المقاول هو الذي يشرط على طالب البناء بأنك إذا تأخرت في تسليم الأجرة عليك مثلا مبلغ قدره كذا، هذا لا يجوز، لأن الشرط الجزائي في الديون محرم، بينما الشرط الجزائي في غير الديون جائزا. بهذا نكون قد انتهينا من مفردات المنهج، وكان آخر مفردة هي عقد الاستصناع وما يتعلق به من مسائل وأحكام. وفي ختام هذه المحاضرة أسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وأوصي الإخوة بالتركيز على ما قيل والضبط، وستكون الأسئلة إن شاء الله تعالى في هذه المفردات التي شرحت، ولكن الأسئلة ربما يعني تكون دقيقة، ولذلك أوصي الإخوة بالتركيز والضبط لما قيل. وقد كانت مفردات المنهج كانت متضمنة لعقد البيع وما يتعلق به، تعريفه وأركانه وشروطه والشروط فيه وبيع من هي عنها والخيار والقبض وإحكام التصرف المبيع قبل قبضه والإقالة، ثم تكلم بعد ذلك عن بيع الأصول والثمار، ثم الربا والصرف تعريفه وحكمه وأنواعه وعلة التحريم في الأصناف الربوية، ثم الصرف تعريفه وأركانه وشروطه، ثم ذكرنا صورا من المعاملات المصرفية والبدائل الشرعية عن المحرم منها، ثم بعد ذلك تكلمنا عن السلم تعريفه وحكمه والحكمة منه وأركانه وشروطه، ثم جملة من الأحكام المتعلقة به: انتقال الملك في العوضين والتصرف في دين السلم قبل قبضه، تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل، الإقالة في السلم، توثيق الدين المسلم فيه، الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم، ثم تكلمنا عن تداول السندات، ثم تكلمنا عن عقود التوريد، ثم انتقلنا بعد ذلك للكلام عن عقد الإجارة تعريفها وحكمها وشروط صحتها وشروط العين المؤجرة ونوع عقد الإجارة من حيث اللزوم ومتى تنفسخ، ثم قبل ذلك تكلمنا عن الأجير الخاص والأجير المشترك، أحكامهما، الضمان بالنسبة لهما، ثم ما تنفسخ به الإجارة وما تستحق به الأجرة، ثم ختمنا الحديث في هذه المادة عن عقد الاستصناع وعرفناه وبينا تكييفه الفقهي وحكمه وشروطه وآثاره وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام. أسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.